وأخرج أحمد من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. حكيم بن حزام تاجر قرشي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يعني يأتيني الرجل فيسألني عن السلعة وليست عندي، فأذهب فأشتريها ثم أبيعها له. فقال له النبي: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، يعني اشتري الأول، احوز السلعة وخليها عندك ثم بعد ذلك بع. قال له النبي: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وهنا شيئا يعم كل شيء، يعم كل ما يباع ويشترى. إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. وفي إسناده العلاء بن خالد الوقت، وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححه من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى تبتاع، حتى تبتاع حتى تشترى، لا يشتريها تبتاع أن تشترى، لا تبيعها إلا إذا اشتريتها وحزتها ثم بعد ذلك تبيعها، حتى تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالها. كان تفسير تبتاع فيحوزها، ومعنى يحوزها تبقى في حوزته، يعني في ملكه وفي مخزنه في مكانه، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ومعنى رحالهم مكانهم الذي مكانهم ينزل فيه. وفي الباب أحاديث، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، يعني جمهور أهل العلم ذهبوا إلى هذا، إلى أن من البيوع المحرمة بيع الشيء قبل قبضه، بيع الشيء قبل قبضه، أن تبيع شيء قبل أن تقبضه. طبعا العلة في النهي عن هذا أشياء كثيرة، منها أولا سد الذريعة، وسيأتي يعني سد الذريعة في الربا، هذه واحدة. ومنها كذلك أن يعني الجهالة، لأنه ممكن أن يعني تتم الصفقة ولا يستطيع المشتري هذا أن يأتي بالسلعة يشتريها هو ثاني، يعني يظن أنه يشتريها له ثم لا تقع على نفس الوصف، ثم لا بد أن تكون هي يعني يعني أن يبيعه بالوصف ولا يعني ينظر إليها المشتري. ففيه ثمة علة كثيرة. أما إذا كانت وقعت في ملك البائع وأصبحت عنده ويبيعها، فعنده القدرة على التسليم. أما إذا لم تكن في ملكه فكان يبيع شيء ما وقع في ملكه. ثم الأمر الآخر أنها تكون ذريعة إلى يعني الربا، كما قال ابن عباس، قال له رجل: إني اشتريت حريرة بعشرة، وقبل أن أقبضها بعتها باثنى عشر. قال له: قبل ما أخذ الحريرة هذه بعتها باثنى عشر. فقال له: بعت عشرة باثنى عشر بينهما حريرة. قال لي: سيدي، كنا بيعك بيع نقود بنقود، كنا تبيع 10 دنانير ب 12 دينار، لكن في حريرة بينهم، الحلة بينهم إنما هي فقط هي عبارة عن يعني كأنها فتيل. فقال له: بيعت 10 ب 12 بينهما حريرة. فإذا لابد الأول التاجر أن يحوز السلع إليه، ثم إذا حال السلع إليها عند ذلك تبيع. أما أن يبيعها وهي ما زالت عند يعني البائع الأول لم يعني ينقلها إليه، فهنا كأنه يبيع النقود بالنقود. فهذا أيضا من الإثبات. أيضا من البيوع المحرمة اللي هو الاستثناء في البيع، الاستثناء في البيع، وذلك للغرر الذي فيه. وأما كونه لا يصح الاستثناء في المبيع إلا إذا كان معلوم، إلا إذا كان هذا الاستثناء معلوم محدود. فلحديث جابر عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا، وزاد النسائي والترمذي وابن حبان وصححه إلا أن يعلن ثنية، يعني ما يستثنى، مثل يقول: أبيعك هذه الدار إلا هذه الغرفة، هذا أمر رجل، أو إلا غرفة منه، الغرفة هذه قد يقول له الغرفة في ظن البائع أن هذه الغرفة، وفي ظن المشتري أنها غرفة، ففيه غرر معين. لكن إذا استثنى شيء، معنى أبيعك هذه الدار لكن مثلا لأستثني منها، والله مثلا اني اسكن فيها مثلا 3 شهور حتى اجد سكن، فيستثني هذا الامر الانتفاع بها عند هذا، او ابيعك هذه الدار لكن هذه السريات سانقلها منها، اخلع هذه السريات واخذها، فهذا امر معلوم. فاذا كان امر معلوم محدد في الاستثناء نعم، اما اذا كان امر غير معلوم ممكن يصير يعني فيه جهالة فهذا يصير يعني بيع غير صحيح. والمراد ان يبيع شيئا معنى بيع الثنية ويستثني منه شيئا مجهولا، اما اذا استثنى منه شيء معلوم نعم الا اذا كان معلوما فاصح. ومن الثنية المعلومة استثنى جابر لظهر جمله او ظهر جمله للمدينة بعد ان باعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله في الطريق قال له يا جابر يعني قال له هذا جملك ما فيه، قال يا رسول الله هذا آية ما دي. فقال تبعنيه او قال له بعنيه، فقال يعني انا قال ابيع فيه لكن اشتريت ظهره للمدينة، فالنبي وافق عليه فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واشترط جابر ان يعني يركبه الى المدينة. فهذا استثناء معلوم لان معلوم من المنفعة التي سيأخذها بهذا الجمل انه يركبه في هذه المدة المحددة الى المدينة ثم يسلم يعني المبيع يعني الى صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وله قصة في هذا يعني جميل وديعا. هذا في الاستثناء، فاذا كان الاستثناء معلوما يعني في من البيع جاهز، واما اذا كان في امر مجهول كان يقول ابيعك هذه الدار الا غرفة، كلمة الا غرفة هذه غير معلومة ما هي محددة، ممكن يأخذ غرفة من اول البيت من اخر البيت من وسطه فيقع في ذلك الخلاف. واما كونه لا يجوز التفريق بين المحارم، طبعا هذا في بيع الرقيق والان لا ليس هناك رقيق لكن نقرأه من باب العلم. واما كونه لا يجوز التفريق بين المحارم في الحديث ابي ايوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين ولدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. يعني انه يشتري رفيق ويكون امرأة مثلا امة ولها يعني ابن فيبيع المرأة في صوب ويبيع ابنها في مكان اخر الى اخرها. من فرق بين ولده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. اخرجه احمد والترمذي والدارقطني والحاكم وصححه. وحديث علي رضي الله تعالى عنه امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. لان اخوين في الرق باع واحد باع هذا الواحد وباع هذا الواحد، يعني في الحديث ان النبي قال له لا ارجع البيع ولا تبعهما الا جميعا. خرجه احمد وقد صححه ابن خزيمه وابن جارود وابن حبان والحاكم وغيرهما. حديث ابي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الاخ واخيه. اخرجه ابن ماجه والدار قطني ولا باس باسناده. وحديث عليه انه فرق بين جاريه وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. اخرجه ابو داود والدار قطني والحاكم وصححه وقد اعل بالانشقاق. وفي الباب احاديث وقد قيل ان مجمع انه مجمع على ذلك وفيه نظر، يعني هل هناك يعني اجماع على هذا الامر؟ يقول فيه اجماع لكن يقول الامام الشوكاني فيه نظر في هذا الامر، فان هناك من اباح يعني من الصحابة يعني التفريق بين يعني المحارم في البيع. واما بيع الحاضر للباد هذا ايضا من البيوع المحرمة. ان الحاضر من يسكن في الحضرة والبادي من يأتي من البادي، هل يجوز ان الذي يجلب من البادية كان يجلب الغنم او السمن او اللبن او الصوف او غيره ويأتي به الحاضرة، هل يجوز ان يوكل احدا يكون سمسار له من اهل الحاضر ليبيع له؟ الجواب لا، يجب ان يبيع البادي بنفسه سلعته ولا يكون له وكيل عنه او سمسار عنه من الحاضرة ليبيع له. نهى النبي هذا في الحديث قال واما بيع الحاضر للباد في الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر للباد. اخرجه البخاري واخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث جابر رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر للباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا امر عظيم جدا، ولو طبق هذا الحديث يكون فيه خير كثير، لكن للأسف أنه غير مطبق، بل القوانين بضده يوجبون على البادي ألا يبيع سلعته بنفسه وانه يجب ان يسلم سلعته للاستنفار ليليها عنه، والنهي صريح فيه. وقول النبي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، قال اترك اترك على صاحب هذا جايب غنم يبيعها، يبي هو مناسبه ان يبيعها مثلا بعشرة، يبيعها بيعها بخمسطعش، بيعها بستطعش، بيعها بيبيع، يرزق الله تبارك وتعالى بعضهم من بعض. قال دعوا الناس، يقول النبي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وفي الصحيحين من حديث أنس قال نهينا أن يبيع حاضر اللباس وإن كان أخاه لأبيه وأمه، يعني لو كان أخوه حاضر من أهل الحاضرة وهو جاي دوي جاي من البر ما يعرف السوق، طبعا الأساس الذي يأتي من هناك ما يعرف السوق، ما يعرف الأسعار، أم جاي في البادية البادية ما فيها سوق، وإنما السوق في الحاضر، فيأتي ما يعرف السوق، ممكن يكون الغنم صارت الآن مثلا بخمسين هو ما يعرف أنها بخمسين، ممكن يبيعها بثلاثين ويقول أنه هو فرحان بهذا. فقال ما يبيع النبي نهى أن يبيع وإن كان أخاه لأمه وأبيه، ما يجوز له أن يتولى البيع عنها، ويجب هو أن يتولى البيع لنفسه. قال أنس نهينا أن يبيع حاضر اللباب وإن كان أخاه لأمه وأبيه. يبدو والله تعالى عالم أن الحكمة في هذا ما قاله النبي، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني إذا كان البدوي هو يعني يرى نفسه أنه رابح بهذا فلما هذا من الرزق يعني. لكن النبي نهى عن تلقي الرقبة، لأنه نهى عن تلقي الرقبة وهو الشراء من خارج السوق ممن يأتي، وقال من باع يعني قبل السوق فإذا جاءت السوق فهو بخير النظر، إما أن يقر البيعة وإما أن يقر لا حق البطلة، لكن هذا إذا باع فرصدنا أن يتلقى الركبان، يعني الواحد يروح للركبان جايين بالسلع من الخارج يذهب الإنسان إليهم ويشتري منهم قبل ما يجي السوق، ولا يشتري منهم قبل ما يجي السوق لأنه جاي السوق يعرف السعر، يمكن السعر عالي ويمكن يبيع بالسعر أرخص. فالنبي نهى عنها ونهى إنه يشتري منه حتى ينزل ويصب في السوق هو بنفسه ويرى السوق ويبيع. وقال من اشترى يعني من باع من يعني خارج السوق فقال هو إذا أتى السوق فهو بخير النظر، يعني الذي باع إما أن يقر البيع وإما أن يقول رد لي سلعتي مرة ثانية أنا بيعها بسعر السوق. على كل حال الحكمة الظاهرة فيه وهي قول النبي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وأما التناجش هذا أيضا من البيع الباطل، وهو الزيادة في ثمن السلع عن مواطعة لرفع سعره، مواطعة يعني بين البائع وبينها من الذي يدخل في السلعة ليغليها وهو لا يريد شراءها، وهذا يحصل كثيرا في السلع التي يعني تدخل ما يسمى بالمزاد بالزيادة التي اشترى بالزيادة والدلالة عليها، واحد يدخل علي بعشرة واحد يدخل علي بحداشر إلى أن تستقر بعد ذلك على أعلى سعر الشخص فتبع له. فبعضهم يكون متواطئ مع البائع صاحب السلعة يقول له ادخل زيد في السرعة علشان يرفعها، وبالتالي يجي المشتري الذي يريد ان يشتري السرعة يجد ان هذا بيزيد فيها وهذا بيزيد فيها طبعا يزيد عليهم فيشتري بغير السعر الحقيقي. موافق النبي نهى عن النجش لان هذا دخل في السلعة ليغليها وليس يعني ليشتريها، وهذا من التضارب. واما التناجش وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطعة مع صاحب السلعة لرفع ثمنها، فلحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد وأن تناششوا. وفيهما من حديث ابن عمر قال نهى النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. وأما البيع على البيع هذه كذلك من البيع المحرمة، أن يبيع مسلم على بيع أخيه، وكذلك أن يشتري على شراء. ومعنى أن يبيع على بيع في إذا استقر البائع وقال يعني البائع للمشتري بعتك وذكر قال قبل، يعني لا يجوز لأحد آخر يأتي ويقول البائع أنا أشتريها منك بزيادة عن البيع الذي بعتها به، فهذا عشان يبطل لهذه البيعة ويبيعها للشخص الآخر، وهذا فيه النهي عنه لما يحصل فيه من التباغض بين المسلمين. فإن الإنسان إذا رأى أن هناك من اعتدى على هو اشترى شيء واستقر وخلاص يجي يعتدي عليه ويروح يشتري السلعة التي يعني كان قد اشتراها فتحصل النفرة في القلوب. ومثله كذلك قول النبي ولا يخطب على خطبته، هذا من باب آخر، لكن من هذا لأنه فيه الطبر. إنسان خطب امرأة ووافق لها أهلها وهي وافقت عليه، ثم يأتي آخر فيقول لها أنا مثلا يعني أدخل لخطبة ابنتكم وهو دفع مثلا مهر 5,000 أنا أدفع 10,000 وأدفع كذا وكذا، فيكون يبطل هذه الخطبة ويأخذها، فيشعر أنه طبعا قد يعني اعتدي عليه ذلك، فهذا للكراهة التي تحصل منها. فلذلك جعله المسلم أن هذا من حقيقة الأخوة، قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحصره، وقال من ضمنها قال ولا لا تدابروا ولا تناجروا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وقال يعني ولا لا يبيع المسلم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يترك أو يترك. أما البيع على البيع فالحديث ابن عمر عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه، وهو في الصحيحين أيضا بنحو ذلك، وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا يبيع الرجل على بيع أخيه، وقد ورد أن من باع من رجل من رجلين فهو للأول منهما، يعني البيع الصحيحة للأول وتبطل بيعة الثاني، لأن بيعة الثاني باطل، بيعة الثاني وقعت باطلة لأنها وقعت بيع على بيع. وهذا الحديث أن من باع من رجل فهو للأول منهما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه وأبو زرعة وأبو حاتم والحاكم. وأما تلقي الركبان فلحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله وغيره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، ومعنى يتلقى أن يذهب الإنسان خارج المدينة ويأتي إلى من يجلبون السلع من الخارج ويشتري منهم قبل السوق، قبل أن ينزلوا بسلعتهم إلى السوق. قال النبي فإن تلقاه إنسان فابتاعه يعني فاشتراه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، إذا باعه واشترى منه خارج السوق فصاحب السلعة يكون بالخيار إذا ورد السوق، لأنه معنى بالخيار يعني مخير بين أن ينضي البيع وبين أن يبطل البيعة ويرد السلعة مرة ثانية ثم يبيعها في السوق. قال صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا أيضا يعني حرم هذا البيع لهذا الوصف، إن فيه نوع من يعني استباق الأمر وفي نوع من الخدعة وإن كانت خفيفة من يعني صاحب السلعة. طيب نقف هنا إن شاء الله ونتم إن شاء الله أيضا في الليل القادم إن شاء الله بقية البيوع المحرمة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد سنكمل إن شاء الله بقية البيوع المحرمة كما ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه في الدرار المضية. قال وأما الاحتكار يعني أنه محرم وبالتالي بيع الاحتكار يكون حرام، فقال في حديث ابن عمر عند أحمد والحاكم وابن أبي شيبة وابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى مرفوعا من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وفي إسناده أصبغ بن زيد وفيه مقال. وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا لا يحتكر إلا خاطئ. وأخرج نحوه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة. الاحتكار هو يعني شراء نوع من أنواع السلع وخزنها ثم إنزال القليل منها إلى السوق وبقصد أن يبقى السعر مرفوعا. فهذا فيه الافتعال لإغلاء الأسعار. قد يكون الاحتكار من تاجر واحد مثلا في البلد يحتكر نوع من السلع ويبقيها عنده في مخازنه، وكل ما يجلب من هذه السلع يبقيها عنده ولا ينزل السوق إلا يعني القليل منها، ومعلوم أن نظام السعر خضع للعرض والطلب، إذا السلعة فيها معروض أكثر يصير يقل الطلب عليها، وإذا المعروض أقل يقوم يزداد الطلب عليها فيغلو فترتفع السعر. وهذا نظام السوق، السعر خضع للعرض والطلب. العرض هو عرض السلع وجودها وتوفرها في السوق، والطلب شراء الناس لها. فإذا زاد المعروض من السلع على المطلوب منه ارخص السعر. أضرب مثال، الزبيدي في الكويت إذا كان النصيب منه والمعروض في السوق كثير يقوم يرخص السعر، لأن يكون هذا أكثر من حاجة الناس الذين يشترون، فيشتري مثلا الناس حاجة الناس مثلا في الشراء لنفرض مثلا طن من الزبيدي والمعروض طنين يقوم ينزل السعر حتما لا بد حاله. لكن إذا كان المعروض قليل، عندنا 500 كيلو فقط هي التي وصلت في السوق، وفيه الناس الذين يأتون للشراء ويريدون الشراء ما يكفيهم في الشراء إلا 2 طن، فعند ذلك ارتفع السعر. وهذا في كل السعر عرض وطلب. فالاحتكار هي عملية مفتعلة لرفع السعر، حبس السلعة وخزنها وإنزال كمية قليلة منها إلى السوق لا تفي بحاجة طلب الناس إليه، فعند ذلك ارتفع السعر. وهذا الآن أكبر عملية الآن يعني تصنع لرفع الأسعار وخفضها. وهذا ليس في السلعة فقط، أصبح الآن فيما هو دخل في مسمى السلعة كذلك، وليس بسلعة في الإسلام مثل النقود. عملية النقود يقول لك ارتفاع سعر الدينار نزل سعر الدينار، الدولار ارتفع سعره وانخفض سعره. أكثر هذه العمليات إنما هي خاضعة لنظام الاحتكار. مجموعات كبيرة من البنوك والشركات الكبرى تقوم تشتري العملة من السوق وتخزن وتنزل يعني كمية قليلة ترتفع السعر، ثم إذا أرادت خفض السعر تقوم تغرق السوق بهذا فينزل السعر. وكذلك الأمر في الأسهم ويسمى بالأوراق المالية نفس الأمر، ويسمون هذه العملية قد يسمونها المضاربة. أشر أنواع الاحتكار احتكار الطعام، احتكار الطعام لأن هذا قوت الناس. إذا كان تاجر مثلا كبير يأتي من حاجة الناس مثلا طعام الأرز مثلا، يأتي الكويت أرز فيجي مثلا يشتري كل كمية الأرز التي تأتي وخليها منه ولا ينزل السوق إلا كمية قليلة منه، عند ذلك يرتفع هذا على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح حديث مسلم لا يحتكر إلا خاطئ، فلا يحتكر إلا خاطئ. هذا بخلاف شراء السلع وقت يعني نتاجها ثم انزالها للسوق عند حاجة الناس اليها، هذا ليس احتكار. وهناك فرق بين هذا وهذا. كمن يشتري مثلا القمح عندما حصاده والارز عند انتاجه والزيت مثلا عند يعني عصره ثم يخزنه في مخازنه، ثم اذا جاء يعني وقت حاجة الناس ينزل منه، هذا ليس احتكار، هذا لا يكون احتكارا. إنما الاحتكار هي عملية حجب السلع عن السوق حتى يزداد الطلب عليها ويرتفع سعرها ثم ينزل منها أقل من حاجة الناس. وهذا الاحتكار الآن أصبح له صور يعني ما كانت معهودة في الأول. الشركات الكبرى الآن تشتري إنتاج سلعة معينة مثل البن والقمح، تشتري كلهم كل الانتاج العالمي يشترونه، بعد ما يشترونه عارفين حاجة السوق العالمي، السوق العالمي مثلا والله عنده 100 طن مثلا من القهوة، فينزل يعني اقل من هذا يظل السعر مرفوع. ثم إذا كان الكمية التي اشتروها أكثر من هذه يقوم تعدم هذه العصفور، يعدموها في يغرقوها في المحيطات، يحرقوها بالنيران دي. وهذا حتى الآن في يعني في الإنتاج الحيواني كذلك، فإن مثلا في أمريكا تعدم عشرات الألوف من رؤوس الأبقار، في أستراليا في بعد قبل كم عام أعدموا 5 ملايين رأس من الغنم حتى يظل سعر يعني الغنم مرتفع. ملايين الملايين من أصنام الحليب تلقى كل يوم في في في في البالوعات وفي هذه حتى يبقى السعر يعني مرتفع. فالاحتكار احتكار خطر، والاحتكار الخط إنه يعني حبس السلع عن الأسواق حتى يرتفع السعر. فالنبي يقول لا يحتكر إلا خاطئ، وإن صح هذا الحديث من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله ورضي الله منه. وإن كان هذا الحديث فيه مقال يدل على أن احتكار الطعام أكثر شرا وإثما من احتكار بقية المواد لحاجة الناس إلى الطعام. وأما التسعير يعني أن حرمة التسعير، التسعير وهو فرض أن يفرض الحاكم سعر معين للسلع، والنبي يعني قال إن الله حرم خلقه. قال وأما التسعير أي حرمته فلحديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والبزار وأبي يعلى أن السعر غلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المستعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. وصححه ابن حبان والترمذي وفي الباب أحاديث. التسعير لا شك أنه يعني في العموم ظلم، وهو أن الحاكم يتدخل ويفرض سعر معين على التجار ألا يبيعوا إلا بهذا السعر. يقول مثلا سعر كيلو يعني القمح مثلا 100 فلس، كيلو الأرز مثلا 150 فلس، كيلو السمك مثلا ب200 فلس، هذه سعر، ومن خالف يعني هذا التسعير مثلا يؤخذ يصادر ماله أو يضرب أو تؤخذ بضاعته وتعرض لهذا السعر ونحو ذلك. الحديث هنا يدل على أن النبي لم يسعر وأنه امتنع عن التسعير، وبين العلة أن هذا ظلم، أن فيه ظلم، ولا شك أن فيه ظلم لأنه قد يكون يعني هذه السلعة وقفت على التاجر بأكثر من السعر الذي يسعره الحاكم، أنت وقفت عليه بكلفتها وكذا ب200 فلس، فيفرض عليه أن يبيعها ب50 فلس، فيكون هذا خسارة له. ووجد بعد ذلك أن التسعير من أشر الأمور في هذا، لأن التسعير يوجد ما يعرف الآن بالسوق السوداء، وهي اختفاء السلع، لأن التاجر إذا فرض عليه أن يبيع السلع التي عنده بسعر معين، تاجر أرز مثلا قيل له بيع بسعر 200 فلس للكيلو وإلا أوكي، عند ذلك يخبي سلعته ثم يبيعها سرا، أنت تيجي يعرف أنك أنت مش حتدل عليه ولا يقوم يبيع لك هذه مثلا والله بدي يبيع خرجه هذا بربع دينار أو 300 فلس يبيع لك 300 فلس ولا تدل عليه، عند ذلك تختفي يعني السلع من الأسواق العلانية وتذهب إلى الأسواق يعني السرية وتباع السلع السر، وهذه تفسد يعني حال السوق، ويبقى الناس لما يبقى أيضا الناس يعني في الشراء السري ممكن يصير الغبن على الناس بعد ذلك. أما لو إن السلع معروضة يعني في الأسواق فعند ذلك يتحكم فيها العرض والطلب، وهذا معنى قول النبي إن الله هو المستعر القابض الباسط، فإن الله هو المستعر هذا نظام قانون في الله سجعل هذا، وهو إن إذا يعني توفرت السلع والحاجات عند ذلك خلاص الناس تأخذها بسعر السوق، فالسوق يفرض هذا الأمر، وإذا قل الأمر لابد أن يغلى السعر، هذا أمر لابد منه، إذا قل يعني إذا جعل الله تبارك وتعالى الأرزاق قليلة عند ذلك يغلو السعر. فأخبر النبي أن هذا يعني راجع إلى يعني قدر الله تبارك وتعالى وقته، عندما يقدر على الناس يضيق مثلا الإنتاج على الناس بشيء معين، أو عندما يصف الأمر الحساب، فالله تبارك وتعالى هو القابض الباسط سبحانه وتعالى. وأخبر النبي أنه إن سعر ففرض سعرا على التجار، قد يكون في هذا ظلم لبعضهم، فيطالبه من يطالبه لمن ظلم بهذا المظلم يوم القيامة. قال وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. صلوات الله والسلام عليه. إذن التسعير أيضا يعني هذا يصبح من البيوع المحرمة، وذكرنا ما فيه وما أوجده من الفساد في السوق. أما وضع الجوائح فلحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود، وأخرجه أيضا مسلم رحمه الله بلفظ أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ لمسلم وغيره إن كنت بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أهلك. وفي الباب عن عائشة في الصحيحين وعن أنس فيهما أيضا، وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة والليث والسائر الكوفي. الجوائح جمع جائحة، والجائحة هي الآفة أو المصيبة التي قد تصيب يعني الثمر. إنسان يبيع ثمرة مثلا بستانه لمشتري، ثم تأتي جائحة فتدمر هذه الثمرة، ريح شديدة مثلا تسقط ثمار، غبار شديد، حر شديد يتلف الثمرة، أي شيء، مطر شديد مثلا يتلفها. فالنبي أمر بوضعه، وهو أن صاحب البستان اللي هو البائع لا يأخذ يعني من المشتري ثمنا لهذا، ويضع هذه الجائحة، وذلك أن الذي اشترى ثمرة البستان ما أخذ شيء، وإنما جاءت الجائحة، جاءت هذه المصيبة فأتلف الثمرة. ما يقول لا أنا خلاص بعتك وانتهى الأمر، بل إن النبي أمر بوضع الجوائح، يعني أن تكون هنا يعني الخسارة من هذه الجائحة على البائع وليست على المشتري، فأمر النبي بوضع هذا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيها عدل، لأنه قد باعه وأخذ ثمن لثمن كامل لشيء ما المشتري ما انتفع منه بشيء. وفي حديث إن كنت بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة، يعني الثمر الذي بعته أصابت هذه الثمار جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لا يحل لك أن تأخذ يعني شيء من يعني شيئا اللي هو الثمن هذا الذي دفعه، ثم قال بما تأخذ مال أخيك، يعني بغير حق، فأنت تأخذ مال أخيك وهو لم يستفد من هذه الصفقة بشيء. فإذا هذا كذلك مما يعني أمره النبي أمر بوضع الجوائح صلوات الله وسلامه عليه. وأما كونه لا يحل سلف وبيع وشرطان في بيع، فالحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالا يضمن ولا تبع ما ليس عندك. أربعة أمور من الأمور المحرمة في البيع. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وكذلك صححه ابن خزيمة والحاكم. والمراد بالسلف من القرض. قال مالك هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه يزداد عليه وهو قرض، لأن هذا يكون قرض جر نفع. يعني واحد يروح لتاجر ويقول له أعطني مثلا أبي 1000 دينار سلفا، هذه سلف. ثم يقول له أعطيك 1000 دينار سلف لكن تشتري مني هذه السلعة، بشرط أن تشتري مني هذه السلعة. السلعة تكون مثلا تساوي 100 دينار فيشتريها منه 200 دينار، يقول له أبيعك هذه 200 دينار. فالمحصلة النهائية تكون إيه؟ يكون أخذ سلفة 1000 دينار لكنه أربحه بعد ذلك أو أعطاه ربا 100 دينار زيادة على هذه السلعة. فهي في الظاهر أنه اشترها، يقول لك أنا تاجر ممكن أبيع هذه لواحد 200 دينار وممكن أبيعها لواحد 100 دينار، ما فيها هذه، هذه من باب السوق. وأنا قلت له خذ هذه 200 دينار ووافق أن يأخذها 200 دينار، لكن ليش وافق يأخذها 200 دينار؟ وافق يأخذها 200 دينار لأنه هو مسلفه، لأنه أسلفه 1000 دينار، ففي المحصلة النهائية تكون إذا خصمنا ثمن السلعة هذه 100 دينار يبقى أخذ 100 دينار زيادة. هذه الزيادة أخذها في مقابل إيه؟ في مقابل أنه أتلفه 1000 دينار. فلذلك لا يحل بيع النصف. وذلك أن البيع هنا إذا اقترن بالثلث فيكون هنا في شبهة، شبهة أنه يزيده في البيع من أجل السلف. وكل دين وكل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء كان هذا النفع يعني مباشر أو غير مباشر أو بأي صورة، صورة هدية، صورة هدية وسيأتي هذا إن شاء الله، أو صورة بيع. فهذه في صورة البيع لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فمالك رحمه الله فسر هذا، قاله أن يقرضه قرضا ثم يبيعه عليه يزداد عليه، وهو فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحاليه في الثمن. وقد يكون السلف بمعنى السلم كذلك، يعني السلف السلم، وسيأتي بيع السلم إن شاء الله سيأتي بالتفصيل، وهو أن يشتري الإنسان السلعة لم توجد بعد، وإنما الثمار يشتريها عند نتاجها، مثلا مثل ما يشتري الإنسان الآن، الآن في موسم مثلا التمر باقي على موسمه الآن مثلا شهرين، تفضل من شهر 9 يجز التمر فيشتري واحد الآن وللثاني، إنما يشتري بكيل معلوم لوزن معلوم. يقول له بي أشتري منك الآن يعني سن التمر مثلا ب1000 دينار، أو يشتري للسنة القادمة مو لهذه السنة، السنة اللي بعدها، فهذا يسمى سلم أو سلف. فكذلك فسر لا يحل بيع وسلف من هذا، انه يبيع يبيعه ويسلفه كذلك بهذا البيع الاخر. فكذلك هذا يكون ايضا يعني كأنها موافقة على الربا، يعني موافقة على الربا، يكون باعه شيء الان حاضر هذا ثم اسلفه في ثمر بشيء معين، وبالتالي اذا اسلفه هنا لا بد أن يكون قد يعني يعني جاره في زيادة في مقابل هذا القرض. الشاهد أن القرض لا يجوز أن يقارنه أي صورة من صور النفع، لأن إذا قارنه أي صورة من صور النفع فإن يكون هذا مظن بالربا. قال وقد يكون السلف مع السلم، وذلك مثل أن يقول أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني ماله في كذا وكذا، ثم أن تسلفني ماله، ماله يعني ما هل العبد هذا يعني نتيج هذا العبد في كذا وكذا أي من الوقت. هذا لا يحل بيع وسلف. ولا شرطان في بيع، قال الشرطان في بيع أن يقول أبيعك هذا بألف إن كان نقدا، وبألفين إن كان نسيا. هذه صورة من صور من معنى شرطان في بيع، أن يقول هذا العبد أو هذه السيارة أو هذه السلعة ألف نقدا وبألفين نسيا. وكل شرطين في بيع يعني يشترط شرطين، لكن الصحيح أن يعني الشروط الجائزة في البيع فهذه الشروط الجائزة في البيع فهي جائزة، لكن الشروط التي تؤدي إلى الربا هذه المسيئة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. لكن لو كانت شروط للبيع ليست شروط فاسدة فيجوز، مثل مثلا أنه يشتري بيت ولكن يشترط على البائع أن يصبغ، يقول له لابد تصبغ البيت هذا، ويشترط عليه بعد ذلك أن يسكن فيه لمدة مثلا 3 شهور أو 4 شهور حتى يجد بيت آخر، هذا شرطين، هذه شروط جائزة، هذا شرط جائز. أو يشترط عليه أنه هو ينهي كل معاملات هذا البيت من البلدية ومن الكهرباء ومن احتياجاته، أو يشرط عليه بأنه مثلا والله يلبسه من خارج حجارة، أو أنه يغير هذه الحمامات، فهذا كل هذه من الشروط الجائزة. كانت شروط جائزة فإنها لا تسقط البيع، كما يعني باع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه جمله للنبي واشترط يعني ركوبه إلى المدينة. ولذلك فسر الشرطان في بيع أن تكون هذه الشروط إنما هي شروط يعني مخالفة لأصل البيع من الشروط التي يعني جاء الإسلام بإبطالها. أما إذا كانت شروط جائزة فإنها تجوز. اشترى سيارة قال له على شخص أنك كنت مثلا تنقل لي ملكيتها أو أنك كنت هذه أشتري منك هذه السيارة بشرط أن مثلا تغير هذا الأمر فيها أو تفعل هذا تغير فرشها أو توديها لي للمكان الفلاني أو أشتري منك هذه الثلاجة على شرط أنك توصلها مع توصيلها إلى المنزل أو تركيبها في مكانها. كل هذه شروط من الشروط الجائزة التي لا تفسد بها إن شاء الله. أما هنا يعني شرح الإمام النووي شرح الإمام الشوكاني رحمه الله في قوله أن الشرطان في بيع بعتك هذا بألف إن كان نقدر بألفين إن كان نسيئة فهذا على كل حال يعني أحد وجوه تفسير أو شرطان في بيع. وسيأتي أن هذا هو يعني صحيح داخل في قول النبي من باع بيعه في بيع فله أو كسهم أو كسهم. وقيل أيضا من معنى هذا هو أن يقول بعتك ثوبي لكذا وعلى خفارته وخياطه. هذا من الشروط الجائزة. بعتك ثوبي هذا الثوب أبيع فيها بكذا وعلي خفارته خفارا اللي هو صبغ يعني وخياطته إن خيط لك إياه وكذلك يعني أصبغ لك إياه. يتكلم الأصبغ بالأول يأخذون الثياب مثلا قماش أبيض ثم يصبغونه ويكيطونه وعلي خفارته وخياطته. لكن الصحيح أن مثل هذه الشروط من الشروط الجائزة والشروط الجائزة في البيع لا بأس فيها ما دام أنها عن تراضي ما دام أنها عن تراضي بين البائع والمشتري. قال وأما البيعتان في بيعة يعني أنه محرم فلحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والنسائي وأبي داود والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. ولفظ أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في فتح. قال السماك وهو الرجل قال السماك وهو هذا راوي الحديث عن ابن مسعود قال هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء او بنسيء كذا وبنقد كذا ورجاله رجال صحيح. رجال هذا الحديث الذي صحيح وحديث صحيح. هذا تفسير سماك تابعي عن الصحابي ان معنى قول النبي ان النبي نهى عن بيعتين في بيعه او قال من باع بيعتين في بيعه فله او كسهما او الربا فسره هنا بان يقول هذا الشيء بنقد هو بكلمة الناس الآن كاش نقد الآن بهدف وبنساء النساء التأخير يعني إذا أخرت مثلا سنة لمدة سنة فيكون بألف ومئة دينار فزاد هذه المئة دينار لأجل التأخير عن السداد. فالنبي فسر هذا يعني تفسير هذا لقول النبي أن نهى عن بيعتين في بيع البيعتين إن يجعل بيعتين في بيع واحدة يعني شيء واحد لكن يجعل بيعتين ثمن في الحاضر وثمن عند التأجيل فكأنه أصبح بالحاضر بسعر وعند التأجيل لمدة سنة مثلا أو أكثر أو أقل بسعر مرة. قال الشوكاني رحمه الله وقد تقدم تفسير الشرطين في بيع مثل هذا وليس بصحيح. هذا كلامه هنا وليس بصحيح يدل على أن قول الشرطين في بيع هذا ليس بصحيح وهذا هو صحيح. يعني كلام الشرطين هل هو صحيح ان يعني تفسير الشرطين في بيع بان يبعثك حاضرا بكذا ونساء بكذا ليس بصحيح وهذا هو صحيح التفسير. بل المراد بالشرطين في بيع ان البيع واحد شرط فيه شرطان وهنا البيع بيعان. البيع هنا بيعان من باع بيعتين في بيعه فله او كسهما او الربا يعني ان يقول هو حاضر بكذا ونساء بكذا. واما ربح ما لم يضمن فلما تقدم في دليل لا يحل سلف وبيع فهو أن يبيع شيئا لم يدخله في ضمانه كالبيع قبل الخطر، هذا أمر مهم كذلك. أن يربح في صفقة لم يحصل له ضمان فيها، لأن الخلاف بالضمان، وهو إن يبيع الشيء ولم يقع بعد في ملكه، فهذا ربح أمر ما ضمنه. الضمان ما هو؟ الضمان هذا نوع من المخاطرة، الشيء يقع في ملكك. لما أنت تشتري الآن سيارة لا يجب أن تتاجر فيها، إذا وقعت في ملكك أنت مخاطر، ممكن تجد من يشتريها منك بأكثر من السعر الذي اشتريتها به فتكون ربحا، وممكن ما تجد واحد هذه، ممكن ينقص سعرها بعد ذلك، فهي مخاطرة. كل من يشتري سلعة يصبح عنده على على على جانب من الخطر، يا يربح يا يكسب يا يطلع برأس مال، لا يربح ولا يكسب، ليس كذلك؟ ثلاث حالات. أن يربح الإنسان دون أي ضمان نهى النبي عنه، وعن ربح ما لم يضمن. شلون يربح ما لم يضمن؟ يكون اشترى شيء وهو ما زال عند يعني هذا البائع الأول، ثم يبيعه من قبل أن يقع في ملكه وفي حيازته، فربح ما لم يضمن. قال وأما ربح ما لم يضمن فلما تقدم في دليل لا يحل تلف وبيع، وهو أن يبيع شيئا لم يدخل في ضمانه، ما دخل بعد في ضمانه وإنما باعه، كما قيل لذاك السائل الذي سأل ابن عباس قال له إني اشتريت حريرة بعشرة وقبل أن أقبضها بعتها باثني عشر، قبل ما يأخذ هذه الحريرة من التاجر قال بعتها باثني عشر، فقال له بعت عشرة باثني عشر بينهما حريرة، أصبحت بيع نقود بنقود، أصبح بيع نقود بنقود وليس تجارة، فهذا ربح ما لم يضمن. فقال هنا الشيخ يقول كالبيع قبل القبض، من باع قبل أن يقبض السلعة فإن هذا يكون قد ربح ما لم يضمن. وأما بيع ما ليس عند البيع عند البائع فلحديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندي. حديث هام هذا ينبغي أن نكون منه على ذكر. حكيم بن حزام قال للرجل يأتيني فيسألني السلعة وليست عندي فأذهب فأشتريها من السوق ثم أبيعه إياها، فقال له النبي لا تبع ما ليس عندي، لا تبع ما ليس عندك، لا تجوز أن تبيع إلا شيء قد ملكته وحزته، يعني أصبح في حيازتك وفي ملكك ثم لذلك تبيعه. فقال له صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، خرجه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان، والمراد بقوله ما ليس عندك ما ليس في ملكك وقدرتك، يعني وقدرتك أن تسلمه. وأما كونه يجوز شرط عدم الخداع، يعني أن البيع كله يجوز بشرط عدم الخداع، لأن الخداع طبعا مانع من موانع صحة العقد. قال فلحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال من بايعت فقل لا خداع. هذا رجل جاء أبناؤه إلى النبي صلى الله عليه وقال له يا رسول الله إن أبانا يخدع في البيوع، رجل كبير السن عاقل لكنه يعني ليس عنده الـ يعني التمييز الكامل للأسعار، وبالتالي يخدعه بعض التجار فيبيعونه الشيء مثلا بأكثر من قيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبناؤك يكفون، يعني أولادك يشترون، مش حاجة تروح أنت تنزل السوق وتشتري وتخدع في البيوع وبيع. فقال يا رسول الله لكني أحب الشراء، أنا أحب أشتري، رجل كبير ولي أحب أن ما يعني هو أشتري نفسي. فقال له النبي من بايعت فقل لا خلاب، قال إذا بايعت أي تاجر فقل لا خلابة. الخلابة هو يعني خلب لبه، بمعنى يعني سحره وغطى على عقله ويعني حسن له الشيء، وليس بهذا الحسن، كان يبالغ يقول له هذه مثلا السلعة ما في مثلها في السوق وهذه تسوى كذا وتسوى كذا، فيصدقه بهذا ويخلق لبه بهذا ويشتريها منه بأكثر من فعل السوء، ثم يتبين بعد ذلك أنه قد خلبه وخدعه في هذا وباعه مثلا ما يساوي 10 ب20. فقال النبي: من بيعت فقل لا خلاب. ما فائدة قول النبي له من بيعت فقل لا خلاب؟ فائدة الرد. الرد إذا علم أنه قد بيع بأكثر من سعر السوق تستطيع أن يرد. عند ذلك إذا وجد بعد ذلك وجد أبناؤه وكذا أنه اشترى سلعة تساوي 10 لكن باعه التاجر إياها 20، يروح يرجعها إياه يقول له: هذا يعني أبي قال لك يعني لا خلابة، لا تخلبني، بيعني بسعر السوق، وأنت بعته بأكثر من سعر السوق، فيرد. فالفائدة في الرد. طبعا أهل العلم يقولون: هل هذا خاص بهذا الرجل أم أنه عام؟ بعض أهل العلم يقول هذا خاص بهذا الرجل، يعني أن هذه خصوصية أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، لأن المفروض أن الذي يشتري ينبغي أن يكون يعني عنده أهلية للشراء، وما دام عنده أهلية للشراء خلاص يعني ما يتم في الصفقة البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإذا تفرق خلاص، وإلا بعد ذلك يكون هذا فيه مجال لإبطال البيوع. كل واحد يقول: لا أنت خلبتني، ويرد البيع. كل واحد وجد أنه والله باعه هذا التاجر بأكثر شيء، صح، وجد السلعة التي اشتراها منه أنها أقل عند غيره، ممكن ترد السلعة، وعند ذلك تضطرب بيعه. والبعض يقول: لا، هذا يعني الحكم ليس خاصا بهذا الرجل، ما قال له النبي إن هذه لك وحدك وليست لأحد من المسلمين غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة لما قال له: يعني إن عندي داج هي خير من شاتي لها، فقال جذعة، هذا في الأضحية، فقال له النبي: اذبحها ولن تحل لأحد بعد. فجعل هذا خاص به، قال له: اذبحها ولن تحل لأحد بعدك، حتى لا يكون هذا الحكم عام. فقول النبي لرجل من المسلمين هو قول لكل المسلمين، وليس خاصا به ما لم يبين الرسول ان هذا خاص به. فالنبي قال له: من بيعت فقل لا خلابة، ولم يقل له ان هذا الامر خاص بك، سيبقى ان هذا الامر على عمومه. فكذلك اذا كان هناك من يماثل هذا الرجل فانه اذا قال لا خلابة له فله حق الرد، له عند ذلك حق الرد إذا وجد أنه قد اشترى بأعلى من سعر السوق، أو باعه التاجر بأعلى من سعر السوق، وأن مثيل هذه السلعة موجودة في عند غيره بهذا. أما من ليس كهذا الرجل يعني من عموم الناس له أهلية البيت، فإنه مدام اشترى بالثوب وتم الشراء وتم البيع خلص، حتى لو وجد أن هذه السلعة هي أقل يعني عند غيره فلا ليس له حق الرد. فحق الرد لمن كان في مثل حاله، والله تعالى. هذا بالنسبة إلى يعني من يخدع في البيوع. وأما كون الخيار في المجلس ثابتا ما لم يتفرق فلحديث حكيم بن حزام في الصحيحين، هذا من شروط يعني من شروط صحة البيع اللي هو خيار المجلس. عندنا الخيار في البيع في أنواع كثيرة من الخيارات في البيع. أول شيء اللي هو خيار المجلس، خيار المجلس اللي هو مجلس البيع. إذا تمت الصفقة سواء بسوم أو بمرابحة أو بمواضعة أو بتولية، تمت الصفقة، قال البائع المشتري بعتك بكذا، وقال أنا قبلت، وهما في المجلس بعد ما تفرق، هل لأحد منهم أن يرجع في كلامه ويقول لا والله أنا بطلت غبنت في هذا الأمر، أو سأصرف النظر عن الشراء، أو قال الباع لا سأصرف النظر عن البيع؟ هل له هذا؟ الصحيح له هذا إذا كانوا في مجلس البيع، ما زال في المجلس لم يخرج. وأما إذا تفرقا بالأبدان وخرج واحد منهم وفارق الآخر فقد وقع، يصبح البيع هنا قد أصبح واقع وثابت. فهذا الخيار اسمه خيار المجلس، خيار مجلس البيع، وهو أن يكون لكل من البائع والمشتري حق الرد ما زال في يعني في في في مجلسه. فإذا خرج وافترق بالأبدان، مو افترق بالكلام، في فرق بالكلام، بعتك وقبلت خلاص انتهى، افترقوا في الكلام، وقد يدخلوا في موضوع آخر، لا، وإنما افترق بالأبدان، كل واحد منهم يعني فارق يعني مجلس البيت. فهذا لا شك أن الخيار هذا يعني خيار صحيح، وأن لكل من البائع والمشتري أن يعود في صفقته ما دام في المجلس. وأما كون الخيار في المجلس سابقا ما لم يتفرق، فلحديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفيهما أيضا، فيهما في الصحيحين أيضا نحوه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفي الباب أحاديث. وقد ذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة، منهم علي رضي الله تعالى عنه، وأبو برز الأسلمي، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا وغيره. ومن التابعين شريح الشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة، نقل ذلك عنهم الإمام البخاري رحمه الله. ونقل ابن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة، وعن الحسن البصري والأوزاعي وابن جريج وغيرهم. وبالغ ابن حزم فقال: لا يعرف له مخالف من التابعين إلا النخعي وحده. ونقل صاحب البحر ذلك عن الصادق والباقر وزين العابدين أحمد بن عيسى والناصر والإمام يحيى، وحكاه أيضا عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وذهبت الحنفية والمالكية وغيرهم إلى أنها إذا وجبت الصفقة فلا خيار، يعني الذين قالوا بالخيار هم هؤلاء الذين ذكروا، ولكن الإمام الحنيف رحمه الله والإمام مالك رحمه الله قالوا بأنه إذا وجبت الصفقة بالكلام فلا خيار، لا يحل بعد ذلك، يعني ثبت البيع، وإنه ما في خيار بعد ذلك للبائع أو المشتري أن ينكل عن بيعه أو شرائه. وطبعا الإمام مالك بالرغم أنه هو راوي هذا الحديث، راوي من رواة البيعان بالخيار ما لم يتفرق، إلا أنه قال إن عمل أهل المدينة كان على خلاف ذلك. وهذا مما أخذ على الإمام مالك أنه من الذين يعني تركوا هذا الحديث الصحيح الذي هو من رواته ومن أصح الأحاديث وحديث في الصحيحين. طبعا الإمام مالك قبل الصحيحين، يعني هو صحيح من طريقه، ولكن قال إن عمل أهل المدينة إنه على خلاف هذا، فترك هذا الحديث من لأجل ما قال بأني يعني أدركت أهل المدينة أنهم لا يعني يعملون بخيار المجلس. والصحيح أن الحديث حجة، الحديث حجة، وهذا الأمر يعني فيه كذلك فسحة لكل من البائع والمشتري أن يراجع نفسه وهو في المجلس، ففيه حكمة عظيمة وفي إعطاء فسحة، حتى لا يكون الإنسان قد أخذ مثلا وافق سريعا على البيع، وافق سريعا على الشراء، وهو فله يعني هذه تكون هذا الخيار يكون له عبارة عن فرصة ومهلة في أن يرجع عن البيع. طبعا قول الإمام الشوكاني هنا: والحق القول الأول لا شك، حق لأنه الحديث صحيح ولا معارض له، ما في معارض له، بل أكثر الصحابة يعني كذلك على هذا الأمر. نأتي بعد ذلك إن شاء الله إلى يعني أبواب الربا، وهي جزء من يعني من البيع، لأنها صور من صور البيع المحرم كذا صورة، وهي أعظم صورة. يعني الربا طبعا هو أبواب كثيرة، وهو أعظم يعني الأبواب المحرمة في البيع. في الدرر قال الشوكاني رحمه الله: باب ما جاء في الربا يحرم بيع الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد. وفي الحاق غيرها بها خلاف، فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد، ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صاحبه غيره، ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا، ولا بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، ولا يجوز بيع العيد. أولا يعني نأتي إلى تعريف الربا. الربا أصلا في اللغة هو الزيادة، الزيادة. والربا جاء أنه نوعين، نوع يسمون ربا الفضل وهو بيع الشيء بجنسه متفاضل وإن كان يدا بيد، وهذا الشيء بجنسه الرسول نص على 6 أشياء، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير، وقال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزليل بالزليل والملح بالملح وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرض. وقال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، ثم قال والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والقمح بالقمح والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد. فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم، إذا كان يدا بيد، فأول شيء بيع الشيء بجنسه مع تفاضل، يعني قمح بقمح، لكن يكون مثلا طن من هذا مع طنين من هذا، هذا أيضا يعني صورة حديث بلال تبين هذا. بلال رضي الله تعالى عنه أرسله النبي ليأتي بثمرته، ثمرة النبي صلى الله عليه وسلم من نخله في خيبر، فأتى بتمر جميل، تمر جيد، نوع من التمر الجيد، فقال له النبي أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا يا رسول الله، ولكننا نشتري الصاع من هذا، يعني من الجنيد بالصاعين والثلاثة من الجمر، يعني التمر الرديء، صاع جيد من التمر الجيد بصاعين وبثلاثة من التمر الرديء. فقال النبي له أف عين الرب، تأسف النبي من هذا وقال له عين الربا، كنت تشتري تمر جيد بتمر رديء متفاضل، يعني هذا مثلا صاع من هذا بصاعين وإن كان يد ليد يعني في الوقت تقابض في الوقت، قال النبي عين الربا. ثم قال له يعني بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيه. قال له إذا أردت أن تشتري تمر جيد وعندك تمر رديء بيع التمر رديء الأول بالدراهم وبعدين خذ الدراهم تشتري بها تمر. هذا النوع من بيع الشيء بجنسه متفاضلا هذا ربا، يسمونه ربا الفضل، ذهب بذهب لكن الوزن مختلف، كيلو مثلا من هذا النوع من الذهب بكيلو مثلا 100 جرام 200 جرام من ذهب آخر متفاضل، هذا لا يحل، فضة بفضة لا بد أن تكون متماثلة، هذا ربا الفضل. الربا الثاني ربا النسيء، ربا النسيء يعني يكون هذا سواء بجنسه أو بغير جنسه، أشتري الآن تمر أخذ طن تمر الآن، اشتري الآن بطنين تمر بعد سنة، كيلو ذهب الحضرة اللي أعطيني كيلو ذهب الآن وأعطيك بعد سنة 2 كيلو، 100 دينار الآن وأعطيك بعد سنة 200 دينار، هذا اسمه بالزيادة التي جاءت، هذه الزيادة نسيئة يعني مؤخرة، فهذه في مقابل التأخير، فهذه كذلك حرام. ولا شك أن ربا النسيئة أشر من ربا الفضل، ولذلك قال ابن عباس وغيره لا ربا إلا في النسيئة، من باب أن هذا هو الربا، يعني حقيقة الربا هو ربا النسيئة. نأتي إلى شرح الشوكاني رحمه الله، قال أقول الستة الأجناس المذكورة هي المنصوص عليها في الأحاديث، كحديث أبي سعيد بلفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. ومعنى الآخذ والمعطي فيه سواء يعني أن كلاهما مربي، سواء آكل الربا أو موكل الربا، الآخذ اللي هو آخذ الزيادة والمعطي المعطي الزيادة فيه سواء يعني في الإثم. وفي الصحيح وسائر الأحاديث في الصحيحين وغيرهما هكذا ليس فيهما إلا ذكر الستة الأجناس. أنا أخطأت وقلت الزبيب والزبيب، والصحيح أن الزبيب هنا ما داخل في الستة أجناس، ولكنه يعني قد أتى في حديث آخر، ويعني هو من جملة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل فيه ربا الفضل. وقد اختلف في الإلحاق هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة غيرها، يعني هل هذه حكم ربا الفضل إنما هو في هذه الأجناس الستة فقط، فيكون حكمه وحكمها في تحريم التفاضل والنساء تأخير مع الاتفاق في الجنس، وتحريم النساء فقط مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلم. فقالت الظاهرية أنه لا يلحق بها غيره، يعني أن هذه فقط ما نص عليه النبي في أنه لا يجوز أن يباع يعني متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة حتى وإن اختلفت الأجناس. قالت الظاهرية أنه لا يلحق بها غيره. وذهب من عداهم من كل فقهاء الإسلام إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة، العلة اللي هي مناط الفقه. معنى العلة في اصطلاح أهل الأصول أنها مناط الحكم، ومعنى مناط الحكم يعني التي أناط وعلق عليها الشعر الحكم، كل حكم يعني قد أنيط بعلته، إذا وجد العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. العلة قد تكون منصوصة، يعني قد يكون نص الله تبارك وتعالى عليها، وقد تكون مستنبطة، يعني منصوص قول الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فهذا نص على من أجل ذلك، يعني من أجل أن الأخ يقتل أخاه ظلما إذا قدر عليه كما قتل أحد ابن آدم أخاه، فالله كتب القصاص من أجل أن أحد ابن آدم قتل أخاه ظلما، فربنا قال فيه قصاص اللي يقتل يقتل من أجل ذلك، يعني من أجل ذلك الله كتب. فالقصاص علة القصاص إيش؟ العدوان، العدوان لأنه معتدي، لأجل العدوان يكتب القصاص عليه يقتص منه. القصاص حكم، ما علته؟ سرقة، السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب فيقطع سرقته، فهذه العلة. علة تحريم هذا العصير ما هي؟ الإسكار، إذا كان فيه سكر يسكر خلاص يصبح هذا العصير، تناول عصير عنب، ولكن لما يدخل فيه الإسكار خلاص، فكان قبل أن يكون مسكرا حلت، لكن لما جاء فيه لما حل فيه السكر خلاص حرم. فما سبب تحريم هذا وهو أساسه حلال؟ سبب تحريم الإسكار كما قال النبي كل مسكر خمر، كل خمر حرام. فهي العلة، العلة هي الأمر الذي يجب، سواء كانت هذه العلة أمر معقول المعنى أو أمر غير معقول المعنى، وإنما أمر تعبدي مثل إيش علة صلاة الظهر؟ إيش؟ زوال الشمس عن كبد السماء، هذه مناسبة، هذه سبب، كلما تزول الشمس عن كبد السماء حول الشمس أوجب الله الصلاة عليه، وجبت علينا الصلاة. إذا غربت الشمس تجب علينا الصلاة. فصلاة المغرب مربوطة بإيش؟ معلقة بغروب الشمس. غربت الشمس وجبت الصلاة، فإجاب هذا الصلاة معلق هنا بها. فالشاهد أن العلة أو السبب هو ما علق به الشارع الحكم، كل ما علق به الشارع الحكم هذا علة الأمر أو سببه. فهنا النظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر وزنا بوزن مثلا بمثل. هل هذه الأشياء الستة مخصوبة لذاتها وغيرها ما يدخل فيها، أم أن لها علة؟ فطبعا الظاهرية قالوا بس اللي ذا كمان، فلو كان ممكن على قولهم أبيع أرز بأرز متفاضل، أشتري مثلا من أرز بشاور بطنين من نوع ثاني من الأرز الآخر يدا بيد جائزا عندهم. أما كل فقهاء الإسلام قالوا لا فيها، ونذكر يعني أقوالهم الآن في العلم. هذا معنى يعني قوله: وقد اختلف في الإلحاق هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة غيرها، فيكون حكمها حكمها في تحريم التفاضل والنساء مع الاتفاق في الجنس، وتحريم النساء فقط مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة. فقالت الظاهرية إنه لا يلحق بها غيره، وذهب من عداهم إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة اللي هي مناط الحكم. واختلفوا في العلة ما هي، فقيل الاتفاق في الجنس والطعم، أن تتفق في الجنس والطعم، كل شيء له طعم. إذا يقول لحنا إذا نظرنا في هذه الأشياء نجد أنها مطعومات، الذهب والفضة هذه لأنها أثمان، فالعلة فيها أنها ثمنية أنها أثمان الأشياء، والباقي أنها مطعومات، ولذلك الملح مطعوم، فهذه لأنها مطعومات. فإذا كل أمر يطعم يدخل فيه الطعام وهدية فهو داخل في يعني أنه لا يباع متفاضل. وقيل الجنس والتقدير بالكيل والوزن والاقتياس. قال بعض أهل الآخرين قالوا إن العلة إنما هو أنه يقدر بأنها أمور تكال وتوزن، وكذلك أنها القوت، أنها قوت، وقولهم من قال إنها القوت كي يخرج منها ما ليس بقوت كالفواكه الخضروات، فإن الفواكه والخضروات ليست قوت، وإنما القوت اللي هو يتقوت به يعني يعاش عليه اللي يعيش الناس عليه. وقيل الجنس ووجوب الزكاة، قال الجنس وما تجب فيه الزكاة، لكن القول بأنه وجوب الزكاة يدخل في قياس آخر، لأن الزكاة كذلك فيها قياس، فإن الزكاة الرسول نص على يعني أشياء معينة في وجوب الزكاة، وفي أشياء ما نص عليها، يعني ما نص على الأرز، ما نص على العدس، ما نص على الفول، ما نص على الأمور ما نزل، لكنها لا شك أنها تدخل في وجوب الزكاة من باب أنها أقوات الناس. وقد استدل لمن قال بالإلحاق لما أخرجه الدارقطني والبزار من حديث عبادة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وزن فمثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الموزونات والمكيلات كلها يعني يدخل فيها يعني ربا الفضل والنساء. وقد أشار إلى هذا الحديث صاحب التلخيص هو تلخيص الحبير ولن يتكلم عليه هو ابن حجر رحمه الله، وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة. وهذا الحديث كما يدل على إلحاق غير الستة بها كذلك يدل على أن العلة الاتفاق في الكيل والوزن مع اتحاد الجنس، وإما يدل على أن الربا يثبت في غير هذه الأجناس حديث ابن عمر في الصحيحين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلة، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة. هذا حديث الصحيح. فالمزابنة هي هذا اللي هو بيع شيء بجنسه لكن مع الاختلاف يعني في الصفة في الاستواء، فالزبيب عنب جاف، والعنب معروف بالترطب، والرطب معروف هذا لم يجف بعد، والتمر قد جف. فالنبي نهى عن هذا، وبيع الرطب بالتمر ثم مزابنة، وكذلك بيع العنب بالزبيب مزابنة، النبي نهى عنها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيل، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. وهذا لما فيه كذلك من الجزاف، لما فيه من الجزاف إنه هذا بيكون يعني الكيل معدود، وما في النخل بعده فقط إنما هو مظنون، يعني إنما هو بالظن، فيكون هنا فيه شيء من الغرض. وفي لفظ لمسلم: وعن كل ثمر يخرصه، كل ثمر فيه خرص، الخرص اللي هو تخمين، تخمين ما في هذا البستان، ما في هذا النخل من الثمر. فإن هذا الحديث يدل على ثبوت الربا في الكرم والزبيب، كرم العنب والزبيب، وذلك أنه يكون لسه في شجر العنب مثلا، عنب في شجره، فيقدره مثلا بكذا وكذا، وبعدين يبيعه زبيب مكين. وفي هذا طبعا فيه غرض، أولا إن هذا يعني بالتقدير، وهذا بعد يعني كيل معلوم. ورواية مسلم تدل على أعم من ذلك، ومما يدل على الإلحاق في رواية مسلم هي السابقة، أن النبي نهى صلى الله عليه وسلم على يعني اللي هو في قضية إنه ما يكال وما يزرع، تدل على أعم من يعني التمر والزكي. وإما يدل على الإلحاق ما أخرجه مالك في الموطأ عن سعيد بن سيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، فكذلك هذا من هذا لحم الحيوان، يعني أقول له أشتري منك هذه الشاه وأعطيك مثلا 20 كيلو لحم، فيأخذ هنا حيوان حي بلحم خلاص. وأخرجه ابن الشافعي وأبو داود في المراسيل، وصله الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم الضعفي، وصوب الرواية المرسلة، وتبعه ابن عبد البر، وله شاهد بن حديث بن عمر عند البزار، وفي إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيف. وأخرجه أيضا من رواية أبي أمية بن أبي يعلى عن نافع أيضا، وأبو أمية ضعيف، وله شاهد أقوى منه في رواية الحسن عن سمرة عند الحاكم والبيهقي وابن خزيمة، ومما يؤيد ذلك حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حسمة عند الترمذي في رخصة العرايا. العرايا هذه مستثناة من المزابنة، المزابنة هو بيع التمر بالرطب أو الزبيب بالعنب، لكن النبي رخص في العرايا. العرايا وهو أن يشتري الشخص نخلات ثمارها بعد خرصها بتمر كيلا، ولكن ما لا يزيد هنا عن يعني فرقة النبي فيما دون 5 أوسق، فيما دون 5 أوسق فقط، وهذا من باب يعني تيسير على الناس، فإن بعض الناس مثلا يحب أن يأكل رطب هو وأهله، فبدل أن فيشتري هذه يشتري نخلات ثم يشتريها بخرصها طرف، يقول له أشتري منك مثلا والله ثمار هذه البرحيات الثلاث مثلا ب 100 كيلو من تمر أعطيكيا، فباعوا هذه طبعا النخل لسه رطب هذا في الشجر وهذا تمر كامل، فهذا مرخص يعني أنه مستثنى من المزابنة. يقول يدل على هذا، يدل على أنه كذلك يدخل يعني النهي عن بيع الشيء بجنسه متفاضلا، أن النبي رخص في العراض. وفيه عن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر يخلصه، وإن يدل على أن المعتبر الاتفاق في الوزن حديث أبي سعيد عند أحمد ومسلم بلفظ: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، الورق يعني الفضة، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء، فلا بد من التساوي في الوزن في الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وأخرج أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. وعند مسلم والنسائي وابي داود من حديث فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. ومما ورد في اعتبار الكيل حديث ابن عمر المتقدم فيه وان كان كرما ان تبيعه لزبيب كيلا، يعني ان هذا حرام. وان كان كرم يعني عنب ما زال في شجره فلا يجوز ان يباع بزبيب كيلا يعني مكيلا. وما سياتي قريبا من النهي عن بيع الصبره لا يعلم كيلها، صبر الكوم، كوم مثلا من التمر لا يعلم كيلها فيشتريها الانسان بكيل معلوم من التمر، نهى النبي عن هذا صلوات الله وسلامه عليه. واما جواز التفاضل مع اختلاف الاجناس، تفاضل يعني ان يبيع مثلا شعير بقمح لكن طن قمح بطنين شعير، هذا يجوز. ليش؟ لان الجنسين مختلفين، هذا بيع. او تمر بزبيب، طن زبيب مثلا بطنين تمر، يجوز هذا لان هذه اختلفت الاجناس. كيلو ذهب بخمسة كيلو فضة، هذا جائز. بستة كيلو فضة، هذا جائز. طبعا إذا كان يدا بيد لابد أن يكون يدا بيد، وإنما هنا يعني لاختلاف الجنس لأن الفضة غير الذهب. أما ذهب بفضة نساء لا، لا يجوز. يعني حتى وإن اختلفت الأجناس فلا يجوز النساء، لابد من يعني أن يكون يدا بيد كما قال النبي. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لابد أن يكون تقابض في الوقت. أما أنا أبيع مثلا الآن أقول له هذا طن قمح الآن لكن بثلاثة طن شعير بعد سنة، هذا ربا، اختلف الجنس وهذا ربا. حتى لو بالمماثلة مع يعني اختلاف الـ الـ الـ الـ الـ يعني الوقت ولا يكون يدا بيد فيكون بيد. قال وأما جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس فلما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ومعنى يدا بيد يعني تسليم واستلام في الوقت. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، تبيع كيف شئت في التفاضل بس شريطة أن يكون يدا بيد ما يكون نساء. الوقت أدركنا، نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل يعني غدا إن شاء الله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد فنلخص ما ذكر من أحكام الربا في الدرس الماضي ثم نأتي إلى يعني استثمام الموضوع إن شاء الله. عرفنا أن الربا ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة، يعني ربا بسبب الفضل وربا يكون ربا يسمى بسبب النسيئة. فأما الذي بسبب الفضل فهو أن يباع الشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد، يعني تسليم في الوقت، ولكن هذا أكثر من هذا، مثل التمر بتمر لكن زيادة مع زيادة فهذا ربا، كما قال النبي لفلال رضي الله تعالى عنه لما قال له إنا نشتري صاع من هذا اللي هو الجديد بالصاعين والثلاثة، قال له النبي عين الربا، فسمى هذا عين الربا أن يشترى تمر بتمر. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والطعام بالطعام أو القمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد، يدا بيد. وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أرض. فهذا لابد أن يكون فيه أولا يشترط فيه التسليم يدا بيد، وأن يكون فيه تساوي حتى وإن اختلف يعني الجودة، اختلف جودة هذا عن هذا. فهذا رواه ذهب لابد أن يكون لذهب وزنا واحد وفي اليد، فضة بفضة مثل بمثل. هذا نوع من الربا وهو يسمى ربا القدر. النوع الثاني هو ربا النسيئة، ربا النسيئة، النسيئة التأخير، وهو أن يباع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مع تفاوت الزمن ليس يدا بيد، مثل قمح بقمح أو قمح بشعير أو بأي يعني شيء من هذه الأشياء الربوية، لكن نسيئة. كما أقول بيعني الآن طن من القمح بطنين من القمح أو بطن من القمح حتى مع التساوي، لكن بعد سنة. فسواء تساوي في المقدار أو في زيادة لواحدة من الآخر، لكن إذا لم يكن يدا بيد يصير هذا ربا، وسمى هذا ربا نسيئة. كما قال النبي إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا بد أن يكون يد بيد. فالقمح لا يباع بقمح إلا يدا بيد، والشعير لا يباع بشعير إلا يدا بيد، وكل الأصناف الربوية لا تباع يعني واحدة بالأخرى أو بغيرها من الأصناف الربوية إلا يدا بيد. الذي يجوز فيه النساء هو الثمن والمثمن، الأثمان اللي هي الذهب والفضة وغيرها من الأشياء، فهذا يجوز فيها يعني الأجر. فإن قدم الثمن يصير هذا بيوع الأجر، وتأتي معنى بيوع الأجر. كان أدفع الآن دينار وأخذ السلعة مثلا بعد شهر، فهذا بيع بالأجر. عكسه يسمى بيع الثمن، وهو إني الأول إني أخذ السلعة الآن ثم أؤجل الثمن، يعني أروح للباع أشتري من السلعة أخذ من السلعة فيعطيني السلعة ويقول لي عليك 10 دنانير، أقول له 10 دنانير هذه أدفعها بعد سنة أو بعد شهر، هذا بيع أجل. العكس هذا بيع السلف، وهو إني أشتري مثلا من صاحب البستان أو صاحب الزرع، أشتري منه قمح مش موجود الآن، ولا الطن مثلا تعطيني سلمني طن مثلا برحي في منصبه السنة هذه ب100 دينار، هذه 100 دينار، فأعطيه 100 دينار الآن وأستلم منه السلعة بعد ذلك، هذا بعد. فالأول إذا أخذ الإنسان السلعة وأجل الثمن هذا بيع أجل. إذا العكس دفع الثمن الآن انتظر السلعة فيما بعد هذا بيع الثمن. وقد أخره النبي وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف لما جاء النبي المدينة قال وهم يسلفون يعني في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي من أسلم أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم لأجل معلوم. فاشترط الشروط أن يكون الكيل معلوم أو الوزن معلوم والأجل معلوم، السنة الفلانية الشهر الفلاني. هذه هي يعني هذا نوع الربا. نقرأ مرة ثانية يعني مثل المؤلف اللي هو الضرر، قال باب ما جاء في الربا يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد. يدا بيد يعني تسليم فوري في الوقت. ثم قال وفي إلحاق غيرها بها خلاف، غيرها غير هذه الأصناف في خلافين أهل العلم. قد عرفنا يعني ليش اختلفوا، وإنما اختلفوا للعلة المستنبطة، فكل من استنبط علة قاس عليها، فالاختلاف العلة المستنبطة اختلفت يعني اختلفت آراء. وفي إلحاق غيرها بها خلاف، فإذا إن اختلفت الأجناس جاز الفساد إذا كان هذا البيت أجناس البر جنس والشعير جنس، اختلفت الأجناس إذا اشتري قمح بشعير يجوز التفاضل أرداب بأردابين أو طن بطنين. ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي، هذه كذلك صورة من صور، يعني كومة قمح بطن قمح ما يجوز، لا بد أن يعلم السلام، لأن القومة هذه ما نعرفين إنها بالنظر ما يعرف يعني كميتها ما هي الصبرة هذه، فلا يجوز بيع الجنس بجنس ما لهم تساوي. وإن صحبه غيره، وإن صحبه غيره يكون داخل فيه شيء مثل ذهب داخل فيه مثلا بعض المعادن الأخرى، لا بد أن يفصل يعني الشيء عن عن عن, عن غيره. ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرب. فممكن الرطب والتمر ممكن يكون يد بيد، لكن الرطب والتمر هما جنس واحد، لكن فيه شيء اختلاف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا، قيل له: يا رسول الله أن يبيع الرطب بالتمر؟ إن هذا جنس واحد ويبيعونه يدا بيد. فقال: هل ينقص الرطب إذا جف؟ يعني عندك كيلو رطب مثلا لو جف صار تمر يصير نفس الكيلو ولا ينقص من وزن؟ ينقص طبعا، كمية الماء اللي فيه تبخر فينقص، في مثلا كيلو إلا 100 جرام أو 200 جرام. فقال: ينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا نعم. فقال: فلا إذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا لأهل العراية. وعرفنا أهل العراية وهو الذي يشتري النخلات في بستان بخرصها كاملة، فهذا بيع رطب بتمر، لكن هذه رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العراية. ولا بيع اللحم بالحيوان، ولا يجوز يجوز بيع الحيوان يعني الحي باثنين أو أكثر من جنسه: شاة بشاتين، حصان بحصانين، ناقة بثلاثة أو أربع نياق،